صف الصفوف ووزع الأوامر وأوعز إلى كل فريق بألا يترك مكانه مهما حدث، حتى قال لهم في بعض قوله: حتى لو تخطفتنا الطير لا تتركوا أماكنكم. ولكن سرعان ما بدأت الغزوة بتفوق كبير للمسلمين، حتى أصبح في الميدان غنائم كثيرة مالت بعض نفوس القوم من الرماة إلى الغنائم، فتركوا مواقعهم ونزلوا إلى أرض الغنائم. فعندما تركوا مواضعهم لم يتبقى مع عبد الله بن جبير إلا نفر قليل. عند ذلك حدثت ثغرة في الصف المسلم، تسلل من خلالها خالد بن الوليد وكان يومها مشركا، فأوقع بالمسلمين بلاء كبيرا. جاءت الآيات: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ذكر الوهن والضعف والاستكانة. الوهن في الآية لا يعني الضعف، إنما يعني حب الدنيا، يعني حب الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم يومها كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أرشد الله تعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاتل معهم من أصحابهم، فما مالت نفوسهم لدنيا، وما ضعفوا وما استكانوا، ولم يوقعوا أنفسهم في الذلة. ثم قال الله تعالى: والله يحب الصابرين. من هنا كانت المحاسبة سبيلا إلى محاشاة الأسباب المعطبة وإلى اللحاق بركب السابقين. لذلك إخوتي الكرام، الحال الراهنة وما وصل إليه أهل الإسلام في هذه الآونة، هم أذل الناس في هذه الأيام، هم أذل الناس على وجه الأرض. أمة الإسلام هي أذل الناس في هذه الآونة، ذل بعد عز تقدم، وضيعة بعد علو كان. فيا ترى ما هي الأسباب التي أدت إلى ما نحن فيه اليوم؟ قبل ذكر الأسباب نذكر قصة العلو والسيادة والغلبة. الله تبارك وتعالى بين في أصل كتابه تنازع القوى، فذكر في سورة الروم قوله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. في الآيات فيها أن الفرس والروم كانا يتنازعان العالم قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. الفرس دولة وثنية لا تعبد الله ولا تعرف الله، والروم دولة كتابية لها كتاب سماوي، وإن كان قد طرأ عليه التحريف. تنازع القوى موجود قبل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. في العهد المكي السورة مكية، سورة الروم سورة مكية. في العهد المكي جلس أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، والحديث عند الترمذي في السنن، جلس مع قريش. أبو بكر مسلم صديق هذه الأمة، جلس مع أهل الشرك، فرأى فيهم فرحا، وكانت الفرس يوم ذاك تحارب الروم، وغلبت الفرس الروم، ففرح أهل الشرك، فرحوا لانتصار الفرس على الروم. ما السبيل الذي دعاهم إلى أن يفرحوا؟ السبيل هو أن الفرس دولة وثنية، وقريش يوم ذاك وثنيون يعبدون الصنم. انتماء الكفر للكفر، ومن الانتماء الفرح بنصر من يوافقني، ده انتماء. فرحت قريش بغلبة الفرس للروم. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه: إن الروم ستغلب الفرس. فضحك القوم وقالوا لأبي بكر: لقد سمعنا أن صاحبك يزعم هذا، سمعنا أن صاحبك يزعم هذا. ما زالوا يتجاذبون أطراف الكلام حتى قال أبي بن خلف لأبي بكر: تراهنني؟ قال: أراهنك. وهذا قبل أن يحرم الرهان. فتراهنا على 10 قلائص، 10 جمال. إن غلبت الفرس يأخذها أبي، وإن غلبت الروم يأخذه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. فلما تراهنا على 10 قلائص اتفق على موعد. فقال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: ستغلب الروم في حدود 5 سنين. قال هذا اجتهادا منه. ثم لما عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره الخبر، فقال له: يا أبا بكر، هل زدت في الأجل؟ فإن البضع من 3 إلى 10 أو إلى 9، هل زدت في الأجل؟ فرجع أبو بكر إلى أبي وقال له: أزيدك في الخطر وأزيدك في الأجل. الخطر اللي هو الرهان، الخطر اللي هو الرهان، أزيدك في الخطر وتزيدني في الأجل. قال: أفعل. قال: من 100 إلى 100. الرهان من 100 بعير إلى 100 بعير، وتزيدني في الأجل إلى 9 سنين أو إلى 10. وكان هذا تحديداً في السنة السابعة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، السنة السابعة من البعثة النبوية. فزاده في الخطر أبو بكر، وزاده أبي في الأجل. ثم لما هاجر المسلمون إلى المدينة في يوم بدر التقت جيوش الروم بجيوش الفرس، وكانت الساحة أرض الشام، وهي الملتهبة إلى اليوم، وتظل بالتهابها إلى يوم القيامة. كانت الساحة في اللقاء أرض الشام. فالتقت الروم بالفرس، فغلبت الروم الفرس، وغلب النبي عليه الصلاة والسلام قريش في بدر. انتصر الفريقان، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام فرحتين: فرحة بنصر الروم على الفرس، وأخرى بنصره على قريش. إذن هذه هي القصة. القصة أن تنازع القوى شيء في الكون، ليس بدعا، إنما هو هذا ما أنبأ به القرآن، غير أن الأمة يعني تردت من العلو إلى التسفل، تنازعت القوى، قوى كافرة مع قوى عندها شبهة حق، فرح الكفار بغلبة الكفار على من عندهم شبهة حق، وفرح المسلمون بغلبة شبهة الحق على الباطل. بعد ذلك بقيت الروم على الشام، ويوم ذاك كان للفرس في مصر سلطان، وصالح المصريون الفرس، صالحوهم وبقي الفرس في مصر. ثم بعدها لما غلبت الروم على الشام أرسل قيصر إلى مصر المقوقس، فلما أرسله إلى مصر لم يستطع المكس في مصر القديمة التي هي الفسطاط، فذهب إلى الإسكندرية وظل فيها، ووافق المصريون على بقاء الرومان والفرس، صلح مع الفرس وصلح مع الرومان، وبقي الطرفان في مصر حتى بعد ذلك استولى الرومان على كل شيء وطرد الفارسيون من مصر. هذا في العهد النبوي، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أصبح السلطان كاملا على الشام وعلى مصر للرومان، للرومان. من بعدها تجاور الإسلام الحق مع شبهة الحق، كل في حاله، كل في حاله، غير أن شبهة الحق أصابها من الغشم فأساءت الجوار للحق. الروم لم تحسن جوار النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تحسن التعامل معه. في سنة 7 من الهجرة، عام الوفود وعام الرسائل، راسل النبي عليه الصلاة والسلام ملوك الأرض وزعماءها يدعوهم إلى قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من يقبل الرسالة يرد برسالة، ومن لا يقبل الرسالة يرجع الرسول مرة ثانية. غير أمير للرومي على الشام شرحبيل الغساني، أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام الحارث بن عمير الأزدي برسالة، فما كان من أمير بصرة إلا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مبدأ الغشم، السفراء لا يقتلون، منهج لا في العرب قبل الإسلام ولا في الإسلام. حامل الرسالة لا يقتل، وله العصمة وله الحصانة، يتكلم بما شاء، هو رسول. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسوله إلى أمير الروم على الشام قتله، قتله. فهذا فيه إسقاط لهيبة الدولة إن سكتنا عن هذا. لذلك جيش النبي عليه الصلاة والسلام جيشا مكونا من 3000 مقاتل، وأمر على الجيش 3 أمراء، زيد وعبد الله بن رواحة وجعفر، ثم أوعز إليهم بأوامره. والجيش سمي جيش مؤتة أو جيش الأمراء، ومؤتة إما في آخر سنة 7 هجرية وإما في جمادى سنة 8 هجرية. وسبب الغزوة قتل سفير النبي عليه الصلاة والسلام، ما خرج بادئا بالحرب، حاشا، ما اعتدى ولا بدأ، إنما رد على قتل سفيره هيبة للدولة، هيبة للدولة. هذا أول الغشم من الروم مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم من بعدها تأليب الروم على هدم مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببذل المال لبناء مسجد الضرار. ببذل المال لبناء مسجد الضرار، استغلال الروم لحالات الضعف التي اعترت الأمة من هذه الحالات، تخلف الثلاثة الذين جاء ذكرهم في سورة براءة، سورة التوبة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، هلال بن أمية، وهذا عند الاستعداد لغزو تبوك، مكثوا في المدينة ما مكثوا نفاقا ولا تخلفوا شكا، لا، إنما تأولوا شيئا، تأولوا شيئا فتخلفوا. لما تخلفوا عاد الناس من تبوك منتصرا على الروم، فلما عاد منتصرا أمر بهدم مسجد الضرار وإشعال النار فيه، ثم أمر بمقاطعة الثلاثة الذين تخلفوا، بمقاطعة كعب ومرارة وهلال ومن كان معهم من المؤمنين. في حالة المقاطعة جاءت رسالة من قيصر، رسالة من قيصر عظيم الروم، الرسالة لمن؟ لكعب بن مالك. الرسالة مكتوبة على رقعة من حرير، وأتى بها نبطي من أنباط الروم، وهذا أولئك الأنباط كانوا يدورون بالثياب بين القبائل، يبيعون القماش ويبيعون العطور، تجار. فجلس أحدهم في المدينة يسأل عن كعب بن مالك حتى دل عليه، فقال لكعب: معي لك رسالة. والحديث في صحيح البخاري حديث طويل، مفاد الحديث أن كعبا أخذ الرسالة فإذا فيها مخاطبة له من ملك الروم: يا كعب، علمنا أن صاحبك قلاك، قلاك يعني هدرك وركنك، فالحق بنا نكرمك، تعال عندنا اعمل لجوء سياسي نكرمك. وهذا تأليب على المدينة، هذا تأليب على المدينة، تدخل في سياستها. كذلك هذا غشم. ومن بعدها دالت الحرب بين أهل الإسلام والروم، فكانت الغلبة لأهل الإسلام، انتشر الإسلام وتغلغل وبسط نفوذه بالحوار، بسط نفوذه بالحوار مع من ينفع معه الحوار، وبسط نفوذه بالقوة مع من لا يصلح معهم إلا القوة. فانتشر الإسلام في حدود 50 سنة من موت النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. لذلك قال الشاعر: يا أيها الإنسان جاءك بالهدى، وحي الإله مع النبي الأمجدي، فارفع جبينك عاليا ومرددا، أن لا إله سوى الإله المفرد، ذاك الذي خلق السماء وزانها بكواكب لولاه لم تتوقد، فلغيره لا تركعن تذللا، ولأي شيء دونه لا تسجد. انتشر الإسلام حتى وصل، فتحت الشام، فتحت فارس، فتحت مصر، فتحت مصر، وأنقذ الإسلام أهل مصر من بطش الرومان، ما أخذوا منهم كما يأخذ الرومان. لذلك دخل المصريون في دين الله أفواجا. وصل الإسلام سنة 93 من خلال طارق بن زياد وموسى بن نصير إلى أسبانيا، إلى الأندلس، وظل الإسلام في الأندلس 8 قرون، 800 سنة. والإسلام في الأندلس، انتشر الإسلام في كل مكان، لكن هذا العلو، هذا العلو وهذه الريادة وهذه القيادة بدأت في اضمحلال، في اضمحلال، في اضمحلال، حتى لم يعد في الأندلس إسلام، لم يعد في الأندلس إسلام. إذن ما الذي أدى بنا إلى أن نترك أعلى القائمة ونرتضي بالدون؟ أودى بنا أسباب، وهذه الأسباب علمها محاسبة للنفس، الوقوف عليها محاسبة وتلاشيها محاسبة. أبرز هذه الأسباب تصديق الإعلام وتكذيب القرآن، تصديق الإعلام وتكذيب القرآن. القرآن عرفنا قدر عدونا ووقفنا على أحوال عدونا، وبين القرآن أن عدونا يخشانا أشد من خشيته هو لله، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هذا القرآن عرفنا هذا، والقرآن نهاني أن أتخذ عدوي بطانة أو أن أتخذه وليا، وأمرني القرآن أن أبقى على حذر مع عدوي. لكن الإعلام بيّن للناس أن عدونا من أحبابنا، وكيف نعاديه والمصالح، وبدأت الأحوال حتى ترك الناس القرآن ودانوا بالإعلام، صدقوا الإعلام وكذبوا القرآن. لذلك ما نحن فيه نتيجة حتمية، نتيجة حتمية. قال الله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وقال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فما نحن فيه نتيجة حتمية، نتيجة حتمية. السقوط من أعلى القائمة إلى أسفلها نتيجة حتمية، لأننا تركنا منهج القرآن ودنا بمنهج الإعلام. ثانيا، ضعف الانتماء، ضعف الانتماء للدين. أصبح الناس يصيبهم عور إن تكلموا وقالوا نحن مسلمون، يقولها وهو يتوارى من القوم، إن قال أنا مسلم يقولها وهو يتوارى من القوم. حتى في القضايا، في القضايا الدولية نخشى أن نتكلم باسم الإسلام، مع أن عدوي يقابلني بدينه، عدوي في المجالس الدولية يقابلني بدينه، وأنا أخشى أن أقابله بديني. لم يعد عندنا انتماء، لم يعد عندنا انتماء لا للدين ولا للمكان الذي نسكنه. القضية ماعت، أصبح في تمييع، تمييع للدين وتمييع حتى في الانتماء للبلد الذي أسكنه. والتمييع هذا أنفقوا عليه مليارات الدولارات، مليارات أنفقوها ليسلخوا المسلم من إسلامه وليسلخونا كمصريين من انتمائنا لبلادنا. لذلك جيل يعني لا يعرف الله ولا يعرف شيئا عن دين الله، بل ولا يعرف شيئا عن المكان الذي يسكنه. جيل مضيع، مغيب، مضيع، مغيب. لماذا؟ لأن مادة التجهيل والتعتيم هي المنتشرة السائدة في الإعلام، ينفق عليها بسخاء، بسخاء، حتى جهلونا بديننا وجهلونا ببلادنا، وجهلونا ببلادنا. طيب، هذا عامل ثاني. العامل الثالث والسبب الثالث: حظ الشهوي، حظي أنا في شهوتي. الحظوظ الشهوية، شهوة النفس. ملوك الأندلس في عصر الطوائف، في عصر الطوائف كان الملك على مدينة يذهب إلى عدوه يبذل له من مال المسلمين، كان يدفع الخراج لعدوه حتى يعينه على قتل أخيه، على قتل أخيه حتى يأخذ مملكته يضيفها إلى مملكته. حتى أفنى بعضهم بعضا. أكرمكم الله، البهائم فهموا هذا المثل. يعني أنت اليوم لما تدخل على اليوتيوب تلاقي الأسد لو دخل على قطاع الجاموس ممكن يلتهم الشاردة، لكن لو دخل في المجموع يقتلوه، تشيلها بالقرن كده وينزل كده يفطسوه، ده موجود على اليوتيوب. لكن شهوات النفس تعمي وتصم، الطمع في الملك يعمي ويصم. لذلك خرج الإسلام من الأندلس، خرج من الأندلس لما أعانوني على ضرب أخي ثم أعانوا أخي على ضرب أخيه، ضاعت الأحوال. وقصة الثيران الثلاثة فيها عظة وفيها عبرة. لذلك الحظوظ الشهوية سبب في الضيعة، سبب في الانحدار، سبب في الضيعة، سبب في الانحدار. فما الناس فيه نتاج حتمي. هذه سنة من سنن الله الكونية، والله قال في كتابه: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. لذلك إخوتي الكرام، الوقوف على الأسباب محاسبة، وتلاشيها كذلك محاسبة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دين النبي بفهم النبي وصحابته. هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين. وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا كأمة حسابنا ينبغي من خلاله أن أقف على عيوبي، وأن أقف على ما يبدي عوراتي للآخرين. إن وقفت عليها ولم أحاول في إصلاحها سأبقى مفضوحا، سأبقى بمعرتي. ولله ذر من قال: ومن يتهيب صعود الجبال يعش دائما بين الحفر. إذا كان بيتي في بركة، في مستنقع من الوحل والطين والذباب واللوث، ولا يفصلني عن النجاة إلا جبل، فعلي أن أصعده بأي سبيل حتى أبتعد عن القذر والعطب. أما إذا تهيبت صعود الجبل إذن الحياة تليق بي، تليق بي. ومن يتهيب صعود الجبال يعش دائما بين الحفر. وحتى لنتهيب فعلينا أن نستدرك أخطاءنا كأمة، نستدرك أخطاءنا ونتلاشاها ونسعى في إصلاحها. وأول الإصلاح الرجوع للإسلام. لن يأتينا عز أبدا إلا بالإسلام. محاولة الناس لمحو الدين ستمحى بالدين الدنيا. إن سعينا في محو الدين رجاء أن تتزخرف لنا الدنيا وتبقى زي هي، لا تبقى دنيا مع فناء الدين. هذه واحدة، هذه واحدة. لن تنصلح الدنيا إلا بالدين، لن تنصلح الدنيا بشهواتها إلا بالدين. فالدين رابط، الدين رابط، والدين من خلاله يصعد الإنسان ويرتقي. لن تصل إلى مرادك في الدنيا إلا من خلال دين الله تبارك وتعالى. أما دنيا فقط بدون دين آخرها، قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أي دنيا بلا دين مآلها إلى الذلة والخسار. لكن إن أردت الدنيا فحقق الدين أولا تتحصل على الدنيا براحتها وبدون تعب ولا رهق. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. هذا وعد ربي فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. المبدأ الثاني في العلاج: عليك أن تفاخر بدينك، فاخر بكونك مسلما، ولن تستطيع أن تفاخر حتى تحقق الدين. إذا حققته ففاخر بأنك تنتمي إليه، فعزك مرتبط به. قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك. وإنه يعني الإسلام، وإنه لذكر لك يعني لشرف لك، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سيكون يوما يسأل فيه الإنسان عن شرفه يعني عن دينه. فسأسأل عن ديني فلماذا أتنصل منه؟ سأسأل عنه في القبر لماذا أتعرى منه؟ لذلك قول عمر رضوان الله على عمر، يقول عمر في موطن الفخر، يقول: كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام وأي شيء كانوا قبل أن يكونوا مسلمين؟ والله كانوا عربا لكن لا وزن ولا قيمة. كانوا عربا تستنزف ثرواتهم ويستعبدون ويستذلون ويدفعون الإتاوات، لكن لما جاءهم الإسلام ودانوا به عزوا وسادوا وقادوا. كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره النتيجة الحتمية أذلنا الله. هذا هو موقف الأمة، إن قطعت دين اليوم لأرضي عدوي غدا لن يرضى عدوي بتقطيع ديني، بل ولا يرضيه مني أن أكفر بالله رب العالمين، بل ولا يرضيه مني أن أتبع ما هو عليه. وإن اتبعت ما هو عليه عملت معاملة درجة رابعة. لذلك الله أنبأنا عن هذا في كتابه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى. هذا هو مجال الكلام. لذلك العلاج أن أعتز بديني، أظهر في أي مكان أتكلم بالدين، والدين فيه الرحمة وفيه السيادة وفيه كل شيء. لذلك التنصل من الإسلام لا يبقي دنيا، ولله در الشاعر قال: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. كذلك من العلاج العود بالناشئة، ترجع بأبنائك، ترجع بالمجتمع حيث الفضيلة وحيث العفاف وحيث النبل وحيث الشهامة وحيث التعاون الاجتماعي وحيث التوحد وحيث الصلة. ارجع بالناشئة مرة ثانية إلى حياض الدين. عود الصغير على احترام الكبير، عود الصغير على أن يرحم غيره، عود الصغير على خصال الخير، عود الصغير أن يحيا مسلما وأن يموت مسلما. الاهتمام بالنشء، الاهتمام بالنشء الذي سرقه منا الإعلام، أرجع هذا النشء مرة ثانية، علمه كيف الانتماء، كيف ينتمي لدينه، علمه كيف يفخر بدينه، علمه كيف ينتمي لبلده، عرفه كيف يحقق المصالح التي من ورائها نفع الدين والدنيا. فالعود بالناشئة عود حميد، هذا سبيل ضمان إلى أن نرجع إلى سلم القيادة كما كنا في أعلاه أولا. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعيدنا إلى ديننا عودا حميدا، ولا تبقي فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا طريدا. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل سلاحه عليه يا رب العالمين. أمنا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءنا، واجمع شتاتنا، ووحد صفوفنا، وأصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. فرج يا ربي كربنا، وأزح همنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا، واقض عنا ديوننا، واشف مرضانا، وارحم أمواتنا، واهد أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا، اللهم على الإيمان الصحيح ثبت قلوبنا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، بناءً على طلب إدارة المسجد، سيكون إن شاء الله بعد الصلاة جلسة خفيفة يكرمون فيها شببة من المهتمين بالعلم الشرعي، فلا تحرموهم تشجيعكم. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يديم علينا نعمة الإيمان، إنه ولي ذلك والخالق الرحيم.